بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد عنده أي سؤال بالنسبة للدرس أو بالنسبة للمسابقة عامة؟ شرط المؤمن أن تخرج روحه بسهولة على قدر عمله، على قدر عمل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تخرج كما تخرج القطرة من فيه السقاء، حديث الطويل تخرج كما تخرج القطرة من فيه السقاء، والفاجر أو الكافر كما ينتزع القطن، يعني الحديدة لما تدخل في قطن مبلول فتقطعه وطالع. فده أقصى اليمين وده أقصى اليسار، بينهم درجات على قدر عمل الإنسان. بالنسبة للكتب قلنا إن شاء الله هنعمل درس في، يعني في الآخر هنعمل درس بعد، يعني في ختام الدورة هنعمل درس يجمع فيه الكتب اللي الإنسان ممكن يقرأها، ممكن كتاب يشرح الأمثال والتشبيهات في القرآن، في كتب كتير بالنسبة للقرآن، كتب سواء قديمة زي ابن القيم أو متأخرة، لكن من الكتب القيمة كتاب أمثال القرآن لعبد الرحمن حسن حبنك الميداني، أمثال القرآن لعبد الرحمن حسن حبنك الميداني، والرابط بتاعه موجود على النت، كتاب موجود. هو فعلا الكتاب تقيل شوية، ممكن كلام اللي مهتم بكلام ابن القيم، ابن القيم له كتاب متجمع وموجود، الأمثال دي موجودة في بدائع التفسير بتاعه. في كتب معاصرة، في كتاب اسمه أمثال القرآن اللي بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، زي الله نور السماوات والأرض، موجود برضو 3 مجلدات بس هو بسيط شوية. سمعت قال تاخد كتاب الضلال غير طيب، هل هذا صحيح؟ طبعا لا يخلو اي كتاب تفسير من نقد. وفي نقطة مهمة عندنا، ان غالب المفسرين كتب التفسير 90% من كتب التفسير بيأولوا في الاسماء والصفات، فاي كتاب تفسير بيتوجه اليه نقد. التفاسير اللي عندها ضبط سلفي في العقيدة هي معدودة، زي تفسير الطبري، تفسير ابن كثير من المتأخرين، القاسمي والشوكاني، في تأويل في الأسماء والصفات. في بعض الانتقادات وجهت لكتاب الظلال، في جزء منها حق وجزء منها افتراء. منها مثلا مسألة الأسماء والصفات، هو فعلا وقع في تأويل في الأسماء والصفات. منها الاتهام بأن هو بيكفر المجتمعات لما بيقول كلمة المجتمع الجاهلي، وكثير كتب اعتذار عن سيد قطب أنه ما كانش يقصد ده. لكن عامة في غير المسائل العقدية الكتاب يعتبر أصل في الباب بتاعه، والكلام عن الإيمانيات، وده اللي احنا بناخده من الظلال. لذلك أنا بقول نقرأ الظلال، بقول نقرأ معاه ابن كثير والسعدي، دول أي خلل عقدي هيظهر في الكتاب دول بيظبطوه، في حين أن المبتدئ أصلا اللي بيقرأ في الظلال ما بيلاحظش ده، وما بيتعاملش مع الظلال بيتلقى من كتاب عقدي، وخاصة أنه هو بيشرح الآيات بأسلوب أدبي، فالمتلقي ما بياخدش باله ان دي ايات، ان هو هنا اول معنى العرش، او انه اول صفة اليد، او اول صفة العين، ما بياخدش باله من ده. فعامة من الكتب اللي يعني اتكتبت تفصيل لكل خطأ من اخطاء الظلال، بالعكس يعني كانت كأنها ماسكة ميكروسكوب وهي بتقرا الظلال، فده اللي هيحطه جنب الظلال هيطلع كل الاخطاء اللي فيه. اسمه المورد العذب الزلال لأخطاء الظلال، المورد العذب الزلال لأخطاء الظلال. وفي رسالة طيبة لشيخ بكر أبو زيد كتبها دفاعا عن الظلال، لما أحد المشايخ يعني الشيخ ربيع المدخلي كتب نقد لازع للظلال، فالشيخ بكر أبو زيد رد عليه وقال له مش كل اللي انت بتقوله ده موجود فيه. لا الكتب المرفقة احنا هنحاول، انا يعني مش عارف هم رفعوا، هنحاول نرفع كتاب اشراقات قرآنية بتاع الشيخ سليمان العودة، ده اللي معاه على قد الصور اللي هناخدها دي اللي هتترفع. وبعدين هنشوف كده ان شاء الله، لو عدد الدروس كان تقيل عليكم مش هندخله في امتحان، لكن لو الدروس كانت خفيفة هيخش في الامتحان. انما ككتب جانبية فيها امتحان، ككتب جانبية تانية غير اشراقات قرآنية مش هنحطه مع الدورة، لان الدورة فيها كثير كثافة شوية بالنسبة لجزء عامة أو بالنسبة لكتاب علوم القرآن اللي الدكتور محمد فرحات بيشرحه. فقد مبلغ من المال كبير وكان يحتاج، كيف أصبره وماذا أقول؟ آيات الصبر على أي مصيبة، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وإنا لله وإنا. صراحة أنا أعجب طبعا، الإعجاب بكتب سيد قطب مش شيء خطأ أبدا. الصوت موجود كده يا جماعة، الإعجاب بكتب سيد قطب مش شيء خطأ أبدا، بالعكس إحنا قلنا كل كاتب بينتقد في بعض الأشياء، في فارق بين الانتقاد الجزئي الحاجة وبين الهدم الكلي للشخص. لا، ده كتاب إظهار القرآن من أروع ما كتب في بابه، بل قلما إن يجي مؤلف بعده ويكتب. غالب اللي بيحب يعيش مع معاني الآيات الإيمانية ما بيلاقيش غير الظلال أو السعدي أو بعض التفاسير الأخرى. وإحنا بنقول اللي يقرأ الظلال مع ابن كثير أو يقرأ الظلال مع السعدي هو كده خلاص. كمان لو عايز يضم له المورد العزل الظلال، ده كمان يعني بقول فيه انتقاد تفصيلي في حاجات هو لم يقصدها أساسا. وعامة برضو لو اي حد ما حضرش او بسبب ظروف الكهرباء او النت، الادارة ممكن بتحط يعني عنوان الصفحة، صفحة الفيس، انا بقى ايه ممكن بتلقى عليها الاسئلة وبجاوب عليها باذن الله عز وجل. كتب تفسير بتبقى على حسب المرحلة، كتب تفسير بتبقى على حسب المرحلة. لو الانسان في الاول ممكن يبدأ بأيسر التفسير فقط، الانسان بدأ يطلع ممكن يرى الثلاثي السعدي الظلال ابن كثير، الانسان بدأ يطلع اكتر هنا نبدأ ممكن يراسلني بقى على الفيس وابدأ اقول له ايه الكتب المتخصصة اكتر. فالبداية ايسر التفسير، عنده قدرة اكتر يقرأ الثلاثة الظلال وابن كثير والسعدي. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، وانت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.